إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لا يهلك على الله إلا هالك. من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالها صلى الله عليه وسلم في مجال حساب الله تبارك وتعالى للحسنات والسيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله تبارك وتعالى له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. ثم قال النبي: لا يهلك على الله إلا هذا، فإنه إذا كان الحساب عند الله تبارك وتعالى على هذا النحو، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة من الخير، ويعطي على الهم بالحسنة حسنة، بمجرد أن هم بها وعزم عليها فيعطيه حسنة على الهم بها، فإن عملها 10، الحد الأدنى لكل أحد، للأعراب والمهاجرين، لكل أحد من المسلمين يأخذ 10 حسنات على الحسنة الواحدة، ثم إلى 700 ضعف، ثم إلى أضعاف لا أعلمها إلى الله تبارك وتعالى، والله يباعد بمن يشاء. وأما في مجال السيئة، فإن الله تبارك وتعالى العبد إذا هم بالسيئة ثم تركها لله جعلها الله له حسنة كاملة، حسنة بمجرد النكول والترك لما هم عليه من المعصية، فيعطى حسنة على هذا. فإن فعلها كتبت عليه سيئة واحدة لا تضع. فالهالك من تغلب آحاده 10، الذي يكون عنده من آحاد السيئات ما تغلب 10، بل 700 ضعف، لا شك أنه هالك الذي جمع من آحاد المعاصي ما فاض وفاق 10 ومضاعفة الحسنات، فهذا لا شك أنه هالك خالص. قول النبي: لا يملك على الله إلا هالك، في هذا وكذلك هو نص عام، فالكافر لا عذر له، ما عذر الكافر، أفي الله شك. نبدأ بالكافر المنكر للرب الإله سبحانه وتعالى. أليس كل العلوم، كل المرئيات والمسموعات تلجئ بالضرورة إلى أن لهذا الكون خالق سبحانه وتعالى؟ ألا يصرخ في جوف كل إنسان في فطرته أن له خالق؟ كيف تكون موجود؟ كيف تكون أيها هذا الإنسان أنت موجود؟ وجودك أليس شهادة لأن لك إله خلقك وأوجدك؟ ثم أليس وجود الشهادة على أن هذا الرب الذي خلقك رحمن؟ انظر إلى هذه المكونات التي تقوم بها، أليس من رحمة الله تبارك وتعالى كل عضو من أعضائك؟ أليست عينيك رحمة من الله تبارك وتعالى؟ أذنك، سمعك، بصرك، قلبك، الذي أعطاك هذه الأعضاء أليس هو الرب الرحمن، رحمن الذي وهبك هذا؟ ثم الذي سير لك سبيل معاشك أليس هذا دليل على أنه رب رحمن سبحانه وتعالى؟ ثم كل ما حولك، انظر ما فوقك ما تحتك، عن يمينك عن شمالك أمامك خلفك، أليس كل هذا شاهد أن له رب خالق؟ هذا الرب الخالق هذا هل له منافس ينافسه شريك؟ هؤلاء الذين ادعوا لله تبارك وتعالى شركاء، هل بيد احد منهم دليل برهان يستطيع ان ياتي ببرهان على شركه، على ان لله ولد، على ان الشمس شريك لله، على ان الاصنام والاوثان شركاء لله، على ان البشر مثلك مثله حق يكون شريك لله؟ ليس يكون شريك لله، يحيي يحرم يعبد من دون الله، لما؟ هل عند احد ممن اتخذ له اله دون الله شريك مع الله، هل عنده برهان؟ هل يملك برهان سلطان علم حقيقي يجعله يسير فيما سار فيه ويجعل له اله من دون الله وجوده؟ ما عند كل هؤلاء الا الظن والتخمين واتباع الهوى، هل في اي برهان؟ هل يملك احد منهم برهان سلطان يستطيع ان يقيم برهانا على ما هو فيه من الشرك؟ ما احد. نوزر كل مشرك لا يستطيع ان يقيم برهانا على شرك، وانما غايه ما عنده الظن التخمين الكذب والافتراء، كذب يصدق. فإذا الله تبارك وتعالى أدخل هؤلاء النار، هل هلك على الله إلا هالك بالفعل؟ هو هالك، هو اختار هذا الطريق. انظر كل الذين ناوروا الرسل وحاربوا وقاموا في وجههم، ماذا عندهم؟ من الذي يملكونه من برهان ضد هؤلاء الرسل؟ وانظر دعوة الرسل جميعا من أول نوح عليه السلام إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هل في شك؟ يخبر الله تبارك وتعالى أن الذين قالوا بالرسل قالوا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، قالوا لهم أفي الله شك؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، فالله تبارك وتعالى خالقكم، هل في شك هذا؟ ثم الدعوة التي ندعوكم إليها إيش فيها؟ ماذا فيها؟ يدعوكم الله تبارك وتعالى ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى يدخلكم جنه ورضوان، فماذا في هذا من العيب؟ ثم اذا شرع لكم شرعه، شرعه نظيفه، هل في شريعه الله تبارك وتعالى ما يعيب؟ في شيء نقص؟ عندنا وقت الصدق والامانه والعفاف وبر الوالدين وصدق الحديث وصله الارحام والاحسان الى الجار، شيء هذا؟ ماذا في هذا من النقص؟ عندما نقول هذا حق، هذا حق المرأة، هذا ينبغي أن يكون على هذا، الزواج ينبغي أن يكون على هذا، الميراث ينبغي أن يكون على هذا، ويوصيكم بقول ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق الأنثيين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فأنثى، فيفصل هذا من عنده سبحانه وتعالى، ويبين هذا بيقيم العدل، وهو أعلم بعباده، يكون هذا في غير في ظلم، هذا تشريع مبني على جهل ولا هو تشريع رب الحكيم سبحانه وتعالى؟ عندما ينظم الله عز وجل للعباد العلاقه بين الرجل والمراه في الزواج وينظم الامر تنظيم كامل، كيف تتزوج، كيف تطلق، كيف الحقوق اللي بين الاثنين، ويقول الله تبارك وتعالى وهو الذي رتب هذه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز. يبقى هذا في عجز في نقص. ثم لينظر ما شرعوا لانفسهم تشريع غير تشريع الله تبارك وتعالى، هل اتوا بخير لانفسهم؟ ما جابوا الى البلاء والشر والضر على انفسهم؟ انظر بيوت الكفار ومجتمعاتهم، انها الخنا والشر والقذاره والوقاحه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهل يهلك على الله إلا هالك؟ يترك شرعة الله تبارك وتعالى ويذهب إلى شرعة الشيطان إلا مجرم أثيم. ما يكذب بهذا الحديث إلا أثيم، إلا مجرم أثيم. فلا يملك عن الله إلا هذا بالفعل هو يريد الهلاك. ثم هل الذي هلك ينقصه البيان؟ هل ينقصه الإيضاح والبيان؟ طيب هذه دعوة الرسل كلها من أولها، وما على الرسل إلا البلاغ المبين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله للعباد ألم يذهب صوته إلى كل ما إلى كل مكان؟ هذا القرآن في كل وادي وفي كل ناس، ما بلغ دعوة الله تبارك وتعالى كل أذن بلغته في غاية الوضوح في غاية البيان. فهل هناك من يأتي ويقول ما علمت ما سمعت؟ مسموعة معلومة، والشرع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم معلومة. فلا يجب على الله إلا ذلك، لا يجب على الله تبارك وتعالى بهذا إلا هذا. مسلم يعيش يسمع آيات الله تبارك وتعالى تتلى عليه ليلا ونهارا، ويعرف أوامر الله تبارك وتعالى. خمس صلوات يقول النبي فرضه الله تبارك وتعالى في اليوم والليلة الدور وإلا، ولكن مسلم يعيش ويسمع هذا ولا يصلي، ألا يكون هذا هالك وهذا هلك؟ لأنه هالك جاءك البيان كيف لا تصلي؟ كيف تسمع أمر الله تبارك وتعالى؟ أمر الله الذي خلقه سبحانه وتعالى وأوجب عليه هذا، وقال إيه الصلاة كانت عندنا كتابا موقوت تصلي في هذا وإلا تنتظر العذاب. ثم لا يسمع كلام الله تبارك وتعالى ويؤمن هذا ويخليه، ويخليه في ماذا؟ في ماذا؟ ماذا يمكن أن يشتغل به الإنسان أفضل له وأكمل له من الصلاة؟ طب أنت إذا صليت من يوم ما تبدأ في الشروع في هذا، تتوضأ في بيتك ثم تنطلق إلى المسجد، أنت في أجر وفي حسنة، وأنت في صلاة، ثم تصلي وتتنزل عليك بركات الله تبارك وتعالى، تجلس في المسجد بعد ذلك تظل في صلاة حتى تنتهي الصلاة، ثم كل ثانية من هذه الثواب التي تقضيها أنفعلك من كل عملك في حياتك الدنيوية، حياتك 50 سنة 60 سنة 70 سنة تبدي فيها وتبدأ فيها، هتكتب لك 100,000 200,000 مليون. طب ما هو ركعتين تصليها للسنة أفضل لك من كل شغلك هذا، كل عملك هذا فيه. ثم هذا ليس سرا منسرا، هذا أمر معلن أعلنه النبي مرارا وتكرارا، لأن ركعتين في الصلاة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن أي إنسان يسعى في هذه الدنيا كل السعي ما حيحوز الدنيا كله وما فيها مهما كان، لو كان هو فيه مهما كان، لو عنده جيش الدنيا كلها ويسعى ليحوز كل الدنيا ما حيحوزها، حيحوز بعضها. طب ورجل صلى ركعتين سنة غير الفريضة حاجة أفضل من الدنيا وما فيها، يقول النبي ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فما هو سر؟ ليس هذا سرا، وإنما أمر معلن. وكثير من الناس سمع هذا الكلام لكن ما قدره، ما قدره، مش ترك السنة، ترك الفرض كذلك. فهل هذا إلا هالك؟ ولا يهلك على الله إلا هالك، يقول النبي لا يهلك على الله إلا هالك بالفعل، والله إلا هالك. فالذي يأخذ بنفسه جهة النار هو هذا، صار هذا، صار هذا. فإن كان من أهل الإسلام يا خيبتك يا للخيبة والخسار، وقد جاءت على الأقل قنطرة الإسلام شيئا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه القنطرة العظمى. ثم بعد ذلك إذا سكن من المعاصي ومن الآثام وترك من الواجبات، ما يكون ميزانه يوم القيامة ميزان خاسر، خاسر، هذا أعظم الناس كفارة. بعد هذا وقد شهدت أن لا إله إلا رسول الله وتسمع كلام الله عندما توزن أعمالك يوم القيامة تخسر آحاد تغلب عشراتك لبهاهاتك. أما إذا كان من أهل الكفر فكذلك هذا لا عذر لهم، محرومون ولا عذر لهم عند الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد أعذر إلى عباده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود الزبور، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك، حتى يكون للناس على الله حجة بعد ذلك، وكان الله عليم بذلك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله في علمه والملائكة يشهدون وكفى بالله الشهيد. فما أحد له عذر، لا أحد له عذر لنتذكر هذه الكلمة، لا يهلك على الله إلا هذا، ويبدأ كل منا بحساب نفسه. ماذا ماذا ماذا إذا انتهى اليوم؟ ما حسناتك ما سيئاتك؟ فإن كنت تفعل من السيئات أضعاف الحسنات إذا ألم لا يهلك على الله إلا هذا، استغفر الله لي ولكم كل ذنب تستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. لا نكون كما قال الله تبارك وتعالى في الذين يسمعون آيات الله تبارك وتعالى وكأنهم ينادون من مكان بعيد، كما قال الله عز وجل أولئك ينادون من مكان بعيد، كأن هذا الكلام في وادي. إذا سمعت كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله فأرعه أذكرنا، فاعلم أنه كلام جد لا عز وجل، فأخبار الله تبارك وتعالى كلها صدق وأحكامه كلها عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وعد الله لا بد فاعل، ووعيده لا بد فعل، فإذا الله تبارك وتعالى توعد لا بد أن يكون وعيد الله تبارك وتعالى كائن ولا بد، وكذلك وعده كائن وعد الله، ومن أصدق من الله فيه، فالله تبارك وتعالى خبره صدق ولا بد أن يكون. لنأخذ هذه الأخبار نحملها على محمل الجد، ولو ترى إذ فجأوا فلا خوف وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به، قال جل وعلا وأنا لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مبين. فلا نكون من أصحاب هذا الموضوع، ولو ترى يعني رأيت أمرا فظيعا إذ فزعوا فلا خوف، فزعوا من النفخ الثاني في الصور فلا خوف وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به، قال جل وعلا وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، ما عرفوا تناول الإيمان بعد نزول العذاب ما عرفوا، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا إليه وأن يردنا إليه ردا جميلا، أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول